فضالة بن أبي أمية قال قرأ الذي صلى على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بفاتحة الكتاب، رواه البخاري في تاريخه. نعم، في الصلاة أو في القراءة والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة. نحن قلنا إن كيفية صلاة الجنازة عدد ركعات يعني تكبيراتها ذكر فيها قراءة فيها إنما كغيرها من العبادات إنما تؤخذ عما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أود أن أذكركم جميعا يعني لما أنتم تعلمونه وتمارسونه في الصلاة على الجنازة من أن تقرر وعرف بعد يعني هذه الأقوال التي نذكرها لأهل العلم لبيان الراجح والمرجوح ومناقشتها وكيفية استدلال العلماء من الأدلة وغيره، لكن العملية لك أيها المؤمن خلاصة التي تأخذها ما الذي تعمله؟ صلاة الجنازة كما تعلمون أو كما يعني ينبغي أن نعلم جميعا كيفيتها مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذكر فيها، التكبير، الدعاء، القراءة باختصار هي كما ورد في هذا الحديث عن حديث أبي أمامة بن سهلٍ أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة، السنة يعني إيش؟ يعني المشروع، يعني المشروع ليس معنى السنة بمعنى ضد الواجب أو يعني خلاف، لا، السنة يعني المشروع، سنة يعني الثابت أو المعقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيه مندوب وفيه واجب وفيه سنة. فيقول السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، طبعا الإمام يكبر المأمومون، أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة، يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، يقرأ سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا في هذه الرواية لم يذكر موضع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هل هو يعني بعد تكبيرة الأولى بعد القراءة أو بعد تكبيرة الثانية أو ما ذكر، ثم يعني أخره بعد القراءة، ولكنه هل بعد التكبيرة الأولى أو بعد التكبيرة الثانية لم يذكره مطلق، قال لكن ترتيبها بعد القراءة، قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني أهل العلم يقولون إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد القراءة وبعد التكبيرة الثانية، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الباقية التكبيرات الأخرى، ولا يقرأ بشيء منهن، لا يقرأ غير يعني لا يقرأ في التكبيرات ولا يقرأ غير الفاتحة، ثم يسلم سرا في نفسه. وهذه مسألة فيها خلاف، والصحيح أن الإمام يسلم ليسمعه الناس، الإمام يسلم جهرا ليسمعه الناس. إذن فهذه هي صلاة، يبقى معنا الدعاء، ما الذي يدعو؟ الإمام يدعو سرا والذين خلفه لا يعني لا يسمعونه، فيحتاج أن يتعلم، الذي يصلي على الجنازة يحتاج أن يتعرف على بعض وليس كل يعني، ونحفظ جميع الدعاء المعطور فحسن، ولكنه يجتهد في الدعاء، وسيأتينا باب الدعاء في الصلاة على الجنازة. إذن فهذه هي كيفية صلاة على الجنازة، تكبيرة الأولى بعدها قراءة الفاتحة، ثم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قال التكبيرة والصلاة كلها قبل يعني بعد التكبيرة الأولى، وما بعد التكبيرات الثانية إنما هو اجتهاد في الدعاء. الجمهور من أهل العلم بعد هذا يعني تكرر الأمر على أنه تكبيرة بعدها قراءة الفاتحة، ثم تكبيرة وبعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكبيرة ثالثة وبعدها الدعاء، يعني بعدها الدعاء، ويجتهد الدعاء بما يستطيعه أو بما يعني يلهمه الله من الدعاء، وفيه دعاء مأثور سنسمعه إن شاء الله إما بعد قليل في هذا الدرس أو بعد ذلك، ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة الأخيرة ويسلم. هل يسلم سرا في نفسه أو لا؟ الإمام من يعني معلوم أن الإمام في الصلاة الجهرية والصلاة السرية والصلاة الفرض وصلاة النفل الإمام يشرع له أن يجهر بالتكبير وبالسلام ليسمعه الناس، فكذلك في صلاة على الجنازة. أما غيره فيسلم سرا. هذا خلاصة العمل في صلاة الجنازة، وما ورد من هذه الأحاديث لا يخرج عن ذلك إنما بنوع التشديد. نعم، في بعض الروايات ورد فيها أنه يقرأ سورة، وبعضها ورد فيه أنه يسلم سرا، وهذا سنسمع كلام الشيخ فيه في هذا الحديث. يقول حديث ابن عباس الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلم أنه من السنة، وقول الصحابي من السنة قوله قول الصحابي من السنة يعني له حكم مرفوع، رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وقال فيه فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، هذه السورة هي التي سنسمع القول فيها. فلما فرغ قال سنة وحق. ابن عباس ورد عنه أنه جهر بالقراءة في جهر بقراءة الفاتحة في صلاة صراع الجنازة، وبين ومن جهره وقوله بعد ذلك يدل الحديث أو الأثر الذي قال على أن الجهر ليس بسنة وأن السنة الإسراء، وما جهر ابن عباس بقراءة الفاتحة إلا ليعلمهم بأن قراءة الفاتحة من السنة، لأن قراءة الفاتحة من السنة. يعني والجمهور الإمام أحمد الإمام الشافعي وغيره قالوا إنها واجبة، قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة على الجنازة. حديث ابن عباس هذا سيأتي الكلام على الصورة. نعم، حديث ابن عباس الذي سمعناه أخرجه أيضا بالإضافة إلى البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي، أخرجه الحاكم وابن حبان. ويقول حديث أمام بن سهل في إسناده رجل متكلم فيه، وهناك حديث قال في الفتح إسناده صحيح وليس فيه قوله بعد التكبيرة ولا قوله ثم يسلم السر في نفسه، يعني هذه التي رواها قالها في الفتح رواها عبد الرزاق إسناد صحيح ليس فيها يسلم السر في نفسه وليس فيها بعد التكبيرة. نعم، وهناك حديث لأم شريك عند ابن ماجه قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، قال الشيخ وفي إسناده ضعف يسير كما نقل عن الحافظ ابن حجر، يعني فيه ضعف محتمل هذا الحديث، وفيه قوله أمرنا والأمر يقتضي الوجوب إلا إذا قام دليل على صرفه عن الوجوب. نعم، وقول ابن عباس في حديثه لتعلم أنه من السنة فيه وفي بقية الأحاديث الباب في بقية الأحاديث الباب دليل على مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. ابن المنذر حكى عن ابن مسعود والحسن ابن علي وابن الزبير وابن الأسود بن مخرمة، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وبعض الفرق يعني من أهل البيت أنه من السنة، يعني من السنة من المشروع في الصلاة على الجنازة أن تقرأ الفاتحة. ونقل ابن المنذر أيضا عن أبي هريرة وابن عمر أنه ليس فيها قراءة، بعض أهل العلم من يعني يقول ليس فيها قراءة، لكن جمهور أهل العلم يأخذون بأن فيها، ومنهم الإمام الشافعي وأحمد، وهو والقول بعدم القراءة هو قول لمالك وأبي حنيفة وأصحابه، وأحاديث الباب ترد على القائلين بعدم القراءة. حديث الباب فيها دلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة، ابن عباس قرأها وقالت هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي سنة وحق. إذن فالصحيح وما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن قراءة الفاتحة مشروعة مطلوبة في الصلاة على الجنازة. وطبعا أبو حنيفة في مسألة القراءة في الصلاة في صلاة الفرض وكذا يعني يرى أن قراءة أي قراءة تكفي، وهذا خلاف في مسألة هل يشترط قراءة الفاتحة في صحة الصلاة أو يكفي أي قراءة وفقرأ ما تيسر منه، ولكن جمهور أهل العلم على أنه لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب. والشافعي الإمام الشافعي والإمام أحمد جريا على هذه القاعدة وهذا الاستدلال منهم، وأن صلاة الجنازة صلاة، والأحاديث الخاصة بصلاة الجنازة وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها فاتحة الكتاب، كل ذلك قام عندهم دليلا قويا على أن قراءة الفاتحة أمر مشروع في صلاة الجنازة. يقول الشيخ وأحاديث الباب ترد على القائلين بعدم القراءة. ثم يقول القائلون بأن بالقراءة في قراءة الفاتحة هل يعتبرونها واجبة أو ليست بواجبة؟ يعني واجبة بمعنى أنها ما تصح الصلاة إلا بها، أو أنها مشروعة مسنونة؟ يقول لا ذهب إلى أنها واجبة الإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهما من أهل العلم. قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة واجبة، وما تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة. واستدلوا بحديث أم شريك الذي سمعناه قبل أخير، وهو قولها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. قال: وبالأحاديث المتقدمة في كتاب الصلاة كحديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. والصلاة على الجنازة صلاة، لا صلاة هذا شاع عام إلا بفاتحة الكتاب، فيشمل صلاة الفرض والنفل وصلاة الصلاة على الجنازة لأنها صلاة على الميت لأنها صلاة. يقول: وبالأحاديث المتقدمة في كتاب الصلاة كحديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ونحن، وصلاة الجنازة صلاة. يقول الشيخ الشوكاني وهو الحق، يعني هو الصواب، الشيخ رجح هذا وهو من أهل الحديث وممن يتبع ما صح وثبت وقوي دليله عنده من الأحاديث. هنا في حديث أبي أمامة، حديث أبي أمامة، وفيه قال وسورة، يعني يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة. هذا الحديث كما رأينا من حيث سنده رواه الشافعي في المسند، وقال عنه الشيخ من حيث سند حديث أبي أمامة بن سهل في إسناده مفرط، يعني فيه نظر، ولكنه قد أقواه البيهقي لما رواه في المعرفة من طريق عبد الله بن أبي زياد الرسافي عن الزهري بمعناه، وأخرج نحوه الحاكم من وجه آخر، وأخرج أيضا النسائي وعبد الرزاق قال في الفتح، وإسناده صحيح، وليس فيه قوله بعد التكبير ولا قوله ثم يسلم سره بنفسه، لكن فيه وقرأ سورة. فالحديث في درجة الحسن، الشيخ ابن حجر يقول إنه حسن، وفيه أنه قرأ سورة، يقول فيه مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة في صلاة الجنازة، مدام أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حسن، يقول ففيه مشروعية الصلاة. عن الشيخ الشارح هنا يقول: ولا محيص عن المصير إلى ذلك، يعني ما في مخرج إلا أن نقول بذلك. لما؟ قال: لأنها زيادة خارجة من مخرج الصحيح، يعني جاءتنا بطريق صحيح، وهي زيادة عما رواه الآخرون لكنها صحيحة، وبما أنها رواية صحيحة فلما لا نأخذ بها. ويؤيد وجوب قراءة السورة في صلاة الجنازة الأحاديث المتقدمة في باب وجوب قراءة الفاتحة من كتاب الصلاة، فإنها ظاهرة في كل صلاة. هذا كلام الشيخ، ولكن الجمهور يقولون لا تجب قراءة أو لا تقرأ قراءة السورة، وإنما يكتفى بقراءة الفاتحة، ودليلهم الأحاديث الخاصة الواردة في صلاة الجنازة الصحيحة التي لم يذكر فيها يعني كلمة سورة، وفهي أصح من قوله وسورة، فترجحوها على هذا الحديث. قوله هنا في الحديث وجهر، فيه دليل على الجهر في قراءة صلاة الجنازة. قال بعض الشافعي وقال بعض أصحاب الشافعي إنه يجهر بالليل كالليلية، والجمهور يقولون لا جهر في صلاة الجنازة. ذهب الجمهور إلى أنه لا يستحب الجهر في صلاة الجنازة، وتمسكوا، ما دليلهم؟ تمسكوا بحديث ابن عباس المتقدم. إيش قال؟ لم أقرأ، ابن عباس لما قرأ الفاتحة وجهر بها، بين وعلم لماذا جهر بها، لأنه لو كان الجهر بها معلوم عند الصحابة ومشروع ما احتاج إلى أن يبين لهم أنه لماذا جهر. قال: لم أقرأ أي جهرا إلا لتعلموا أنه سنة، يعني قراءة الفاتحة، أن قراءة الفاتحة سنة، لا الجهر، لا هو جهر ليعلم من حوله أنه يقرأ الفاتحة في هذه الركعة في هذه التكبيرة، وأن قراءة الفاتحة سنة. فالجهر هنا جهر ابن عباس فيه يعني لم يأتي من أنه يسن الجهر وشرع، بل يعني فعله ليعلم الناس بأن قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة أمر مسنون مشروع، ففيه دلالة على أنه ليس، أن الجهر ليس بمسنون. يقول: لم أقرأ أي جهرا إلا لتعلموا أنه سنة، وبقوله في حديث أبي أمامة سرا في نفسه. ثم قوله هنا بعد التكبيرة الأولى، يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، هذا بيان محل قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة تكون بعد التكبيرة الأولى. ثم قوله: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت في حديث أبي أمامة هذا، ووردت مرتبة بثم، إنه يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر سائر التكبيرات. فهل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الجنازة تكون بعد التكبيرة الأولى، ها؟ أو تكون بعد التكبيرة الثانية؟ الحديث الذي ورد فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بعد الأولى، ويخلص في الدعاء للجنازة في التكبيرات. فأين محل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الشيخ الشارح هنا: مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، ويؤيد ذلك الأحاديث المتقدمة في الصلاة كحديث لا صلاة لمن لم يصلي عليه ونحو، يعني من حيث مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها مشروعة بهذا الحديث. وفي يعني روى إسماعيل القاضي في كتاب الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة أنه قال: إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرح، ولا يقرأ إلا مرة، يعني إلا بعد مرة واحدة ثم يسلم. وأخرجه الجارود في المنتقى. يقول الحافظ ابن حجر: ورجاله مخرج لهم في الصحيحين. في أبي أمامة لم يعني فيه إشارة إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون بعد القراءة، لكن ليس فيه تحديد بعد القراءة هل بعد التكبيرة الأولى أو بعد التكبيرة الثانية. إنما الجمهور من أهل العلم قالوا أنها تكون التكبيرة الثانية فاصل بين القراءة وبين الأولى، وبين يعني وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد، لأن الصلاة على النبي دعاء، والصلاة والصلاة على الميت هي دعاء وشفاعة. فثبت أنه يكون في الصلاة على النبي قراءة الفاتحة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا من قول الصحابي هذا أن من السنة أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم في الدعاء أنه يندب ويستحب، بل مندوب ندبا يعني أكيدا، أن الداعي لربه ينبغي أن يقدم بين يديه أو بعد دعائه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني طبعا الأفضل للداعي أن يقدم بين يدي دعائه ذكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، فيذكر الله ويثني عليه ويحمده ويسبحه بما هو أهل له سبحانه وتعالى، ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، ثم يصلي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون في أول كلامه ذكر وفي آخره دعاء مستجاب، لأنه صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى قد استجابها. إن الله وملائكته يصلون على النبي، وأنت عندما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد تؤكد هذا، يعني نفعه يرجع إليك. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا وطلب وقال: صلوا، من لم يصلي عليه فلا صلاة له، والبخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فالصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم من أفضل الدعاء، من أفضل يعني القربات، من أفضل القربات. وبما أنه في صلاة الجنازة هي شفاعة ودعاء، فيقدمها بالقراءة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي الدعاء الذي هو المقصود الخاص في الصلاة على الجنازة. فقال أهل يعني كثير من الفقهاء إن محل الصلاة على النبي لصلاة الجنازة هو بعد التكبيرة الثانية، وإن لم يفصح عنه بتحديده حديث أبي أمامة من حيث أنه بعد التكبيرة الثانية أو قبلها، لكن جاءت مرتبة بعد القراءة. فوضع بعد التكبيرة الثانية دعاء هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة هو الدعاء للميت، ثم بعد ذلك يأتي السلام. قوله هنا في الحديث بعد هذا الشيخ الشارح رحمه الله تعالى يقول: ثم قوله ثم يسلم سرا في نفسه، مسألة السلام. يعني صلاة الجنازة المشروع فيها ايش؟ الجماعة. الاصل في صلاة الجنازة انما تصلى جماعة، ومعنى هذا انه لا بد من امام. اذا فماذا يصنع الامام؟ هل يسلم سرا او لا يسلم، او يسلم جهرا؟ نعم يعني قد، وهذا في النادر الغالب، النادر القليل، انه لا يكون يحضر الميت الا واحد، اذا نسلم فرد، لكن الاصل في صلاة الجنازة ان تكون جماعة. يقول ثم يسلم يعني الإمام سرا في نفسه، فيه دليل على مشروعية السلام لصلاة الجنازة والإسرار به. يقول وهو مجمع عليه. المجمع عليه هو مشروعية السلام، مجمع عليه هو مشروعية السلام، أما كونه سرا أو جهرا هذا ليس محل إجماع. بل الإمام وكثير من أهل العلم قالوا إن الإمام إذا سلم لا بد أن يرفع صوته ليسمعه المأمومون ليعرفوا أنه خرج من صلاته. ويدل على هذا ويأكده ما سبق أن أشرنا إليه، وهو أن الصلاة صلاة الجماعة فرضا أو نفلا مما تشرع فيه صلاة الجماعة كصلاة التراويح وغيرها ورد ما يدل دلالة أكيدة على أن الإمام يجهر فيها بالتكبير ويجهر فيها بإيش؟ بالسلام ليسمعه الذين خلفه، فكذلك صلاة الجنازة. أما الإجماع فالإجماع حاصل على أن السلام من حد ذاته مشروع في صلاة الجنازة أو لا. نعم هو مشروع. قال لك أخرج البخاري عن ابن مسعود قال ثلاث كان رسول الله. نعم مما يؤكد هذا أخرج البيهقي عن ابن مسعود قال ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعلهن تركهن الناس، يعني في زمانه أو في يعني ما يعلمه ابن مسعود يومئذ. إحداهما التسليم على الجنائز مثل التسليم في الصلاة، مثل التسليم في الصلاة، وهذا يؤكد أن الجهر بها يعني لا والجهر بها. وله أيضا نحوه عن عبد الله بن أبي أوفى. ثم يلخص الشيخ ما لخصناه نحن في مسألة الصلاة على الجنازة. حصل من الحديث المذكور في الباب أن المشروع في صلاة الجنازة قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، وهذا الشيخ وقراءة سورة، لأن الشيخ رجح يقول ما بما أنه ورد الحديث صحيح أن تقرأ سورة فلا محيص عنه، ولكن الجمهور قالوا وإن ورد وفي حديث صحيح لكن الحديث أصح منه والأقوى ما في ليس فيها ذلك، فيقتصر على قراءة الفاتحة. يقول وأيضا تكون بعد التكبيرة الأولى مع الفاتحة يعني السورة، لقوله في حديث أبي أمامة ويقوى يخلص الدعاء للميت في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منهم. يقول ثم يصلي بعد الفاتحة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ يقول ولم يرد ما يدل على تعيين موضع الصلاة، ما لم يرد على تعيين موضعها بالتحديد بعد أي تكبيرة، لكن ورد أنها بعد الفاتحة هذا بالترتيب ثم قال ثم يعني يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يصلي وثم للترتيب، لأن هي بعد القراءة حتما باتباع، ولم يقول أحد أنه يبدأ بالصلاة على النبي ثم يقرأ الفاتحة لا. قال إلا أنه يعني لم يرد ما يدل على تعيين موضعها، والظاهر أنها تفعل بعد القراءة، هذا الذي استظهره الشيخ، تفعل بعد القراءة، وكأنه يقول أنها تفعل بعد القراءة بعد التكبيرة الأولى، وأما التكبيرات التي بعدها إنما هي للدعاء. يقول ثم يكبر بقية التكبيرات ويستكثر من الدعاء بينهن للميت مخلصا له، ولا يشتغل في شيء من الاستحسانات التي وقعت في كتب الفقهاء، يعني في كتب الفقهاء وأوردوا أشياء من مسألة يعني زيادة في الدعاء أو في العمل أو كذا في أثناء الصلاة، يقول هذه استحسانات ليس عليها دليل، والأدلة الواردة في كيفية الصلاة على النبي على الميت هي ما سمعنا من الأحاديث الواردة. يبقى مسألة أخرى، كيفية الصلاة على الجنازة، مشروعية الرفع عند التكبيرات، يعني رفع اليدين عند التكبيرات هل هي مشروعة أو ليست بمشروعة؟ وإذا مشروعة فما وجه مشروعيتها؟ ما الدليل على مشروعيتها؟ يعني أنتم تلاحظون هنا أن أكثر الناس يرفعون أيديهم وبعض الناس لا يرفع يديه، فالذي يرفع له وجه ودليل، والذي لا يرفع يديه أيضا مسألة خلافية ولا إشكال فيه، ليست يعني ذات إشكال كبير لأنها من المسائل التي يعني أهل العلم يقولون إن هذا من الأفعال التي يصح هذا ويصح هذا ولا ينكر على المخالف، لا ينكر على المخالف فيها. اختلفوا في مشروعية الرفع عند كل تكبيرة، ذهب الشافعي إلى الإمام الشافعي إلى أنه يشرع مع كل تكبيرة، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر من الصحابة وعمر بن عبد العزيز من التابعين وعطاء كذلك وسالم بن عبد الله وكلهم من التابعين وقاسم بن أبي حازم والزهري والأوزاعي والإمام أحمد وإسحاق، واختاره ابن المنذر من الشافعية. إذن الإمام الشافعي والإمام أحمد ومن الصحابة ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وكثير من التابعين يقولون يرفع يديه عند تكبيرات كثيرا ما أرى أو أسمع بعض يسأل يعني ما حكم التكبير رفع اليدين عن التكبير؟ هذا مشروع سنة وليس بواجب، لكنه مشروع على سبيل السنية أنه سنة ليس بواجب، يعني لو صلى ولم يرفع يديه صلاته صحيحة، صلاته صحيحة لكنه سنة. أخذ به الإمام الشافعي والإمام أحمد وقبلهم من الصحابة ابن عمر ومن التابعين عمر بن عبد العزيز وعدد من التابعين. إذن فهذا قول لبعض أهل العلم. قول الثاني أخذ به سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحاب الرأي إنه لا يرفع عند سائر التكبيرات، بل يرفع عند التكبيرة الأولى، عند التكبيرة الأولى اللي هي التكبيرة اللي كأنها تكبيرة الإحرام يرفع عندها. هذا رأيهم كما هو رأيهم في الصلاة المفروضة، قالوا لا يرفعوا إلا عند تكبيرة الإحرام، أو بعض أهل العلم قالوا حتى في الفريضة لما يرفع عند تكبيرة الإحرام وما عداه لا يرفع. وهناك في الفريضة مواضع، أربعة مواضع السنة أن ترفع فيها اليدين عند التكبير. يقول ورؤيا نقل عن الإمام مالك ثلاث روايات، إحداها الرفع والثانية المنع والثالثة أنه يعني التفصيل في الأولى فقط دون غيرها. أم يعني وحجة الذين قالوا بجواز ومشروعية رفع اليدين ما أخرجه البيهقي عن ابن عمر، عن ابن عمر وهو من أثر عن ابن عمر بسند صحيح ورواه البخاري تعليقا ووصله في جزء رفع اليدين، إنه أو أنه يعني ابن عمر كان يرفع يديه في جميع تكبيرات الجنازة، لأن هذا صحابي جليل ومن أكثر الصحابة رواية وفقها. عبد الله بن عمر كان يرفع يديه عند جميع تكبيرات الجنازة يعني صلاة الجنازة. ورواه الطبراني في الأوسط ترجمة أو في ترجمة موسى بن عيسى مرفوعا، وقال لم يروه عن نافع إلا عبد الله بن مهدي تبرد به، يعني قال يعني هو صحيح عن ابن عمر، صحيح عن ابن عمر. رواه الدارقطني من طريق يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن نافع عنه مرفوعا، المرفوع لم يصح والموقوف هو الصحيح والصواب. ورواه الجماعة عن يزيد موقوفا على عبد الله بن عمر، إذن هذا من فعل ابن عمر وهو الصواب. وروى الشافعي عمن سمع سلمة بن وردان يذكر عن أنس أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة. وروى الشافعي عن عروة بن المسيب مثل ذلك، إذن عروة وأنا من التابعين وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر كانوا يرون ذلك ويرفعون أيديهم عند الصلاة. يقول وعلى ذلك الإمام الشافعي يقول على ذلك أدركنا أهل العلم ببلدنا. إذن فهو قول عدد يعني قول بعض الصحابة وعدد من التابعين ويعني بعض الأئمة كالإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق وغيرهم. أما الذين يقولون لا يرفع يديه عند تكبير إلا عند تكبيرة الافتتاح فاحتجوا بما رواه الدارقطني من حديث ابن عباس وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود، ثم لا يعود يعني لا يرفع في التكبيرات الأخرى. يقول الحافظ هذا الحديث لا يصح، لا يصح في هذا المعنى شيء، حديث غير صحيح، وما دام الحديث غير صحيح فلا حجة فيه ولا يصح فيه شيء. وقد صح عن ابن عباس أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنائز، رواه سعيد بن منصور. إذن ابن عباس كابن عمر ويعني لأنه يرون مشروعية الرفع. واحتجوا أيضا المانعون من الرفع احتجوا بما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى وقال، هذا الراوي الذي أخرجه الترمذي نفسه يقول وقال هذا حديث غريب وفي إسناده فلان يعني يزيد بن سنان الرهاوي وهو ضعيف، لأن حديث ضعيف لا يستدل به. حاصل لدينا آثار صحيحة عن الصحابة أنهم كانوا يرفعون أيديهم في الصلاة، ومعلوم أو يعني ظاهر من أقوال أهل العلم أن قول الصحابة إذا لم يوجد له مخالف من الصحابة فهو حجة. قول الصحابي أو فعله، قول الصحابي ما به مذهبه يعني رأيه في المسألة الشرعية سواء كان قولا أو فعلا أو افتعال، إذا لم يعرف له مخالف من الصحابة فقوله حجة. وهذه المسألة الحديث التي أو الآثار التي رويت بمخالفة ابن عباس وابن عمر ليست قوية، إذن فثبت صح عن بعض الصحابة أنهم كانوا يرفعون أيديهم في صلاة الجنازة، إذن فيكون حجة للقائلين بجواز أو مشروعية رفعها. الشيخ هنا يعني يميل إلى رأي ذكره قال والحاصل أنه لم يثبت في غير، يقول لم يثبت في غير التكبيرة الأولى شيء يصلح للاحتجاج به، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها، وينبغي أن يقتصر على الرفع عند تكبيرة الإحرام. لأن الشيخ الشوكاني يرجح مذهب أبي حنيفة ومن معه بأنه لا ترفع يعني يدين عند التكبير إلا عند تكبيرة الإحرام، قال لأنه لم يشرع في غيرها إلا عند الانتقال، وهذا استدلال معنوي، إلا عند الانتقال من ركن إلى ركن في غيرها في الصلاة المفروضة وصلاة المعتادة. وأما في صلاة الجنازة فليس فيه انتقال من ركن إلى ركن. هذا تفتيح الشيخ بناء على ما على رأيي، وسبق أن أشرت أنا في تبعا لأهل العلم، ليس من عندي ولكن تبعا لأهل العلم، من أن الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ الشوكاني يعني يرى عدم الاحتجاج بقول الصحابة، يقول لأن الصحابي مجتهد كسائر المجتهدين، فإذا ورد بالمسألة أحاديث مرفوعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وورد ما يعني يخالفها ما يخالفها فلا حجة في قول غير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح، إذا ورد عن يعني ما يخالف عن الصحابي ما يخالف ويعارض معارضة تامة ما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه لا يؤخذ بقول الصحابة ولا بقول غيره في مقابلة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان قول الصحابي ليس فيه معارضة لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه معارضة ويمكن الجمع، يعني يكون يعني العمل بقول الصحابي من غير معارضة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو